الحمد في الأولى له الحمد في الأخرى وكيف نؤدي بشكر حقوقه ونعمته بالشكر تستوجب الشكر وأشهد أن الله لا رب غيره وأن له في خلقه النفع والضر هو الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة القرآن، كبت عدونا وأظهرت أمننا وأجبت دعوتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. انتهينا إخواني وأخواتي في الحلقة السابقة إلى أن الظالمين لأنفسهم وهم الذين يقصرون في أداء ما افترض الله عليهم تبارك وتعالى من الواجبات والمفروضات الطيبات، هم أيضا في النهاية في جملة الأمة المصطفى، لقوله عز من قائل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، وهم الذين يقتصرون على أداء الفرائض دونما إغال في النوافل والمحاب، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهؤلاء هم الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأخذ مزيد من النوافل، يتقربون بمزيد من النوافل، وهذا مقام عال، مقام عال وسامق. اللهم اجعلنا من أهله بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وقلت أيها الإخوة في آخر الحلقة السابقة إن مجرد أن يكون المرء من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله ليس بالأمر السهل، ولا يكون إلا بتوفيق الله وإسعاده لا إله إلا هو. وحكيت لكم قصة خانتني فيها الذاكرة، في الحقيقة هي ليست عن سفيان بن عيينة، وإنما رواها يوسف ابن أصباط الرجل الصالح الشهير. يوسف ابن أصباط نام عند سفيان الثوري ويعني رآه يبكي ليله بطوله، فسأله: أتبكي بسبب الذنوب؟ فقال: الذنوب أهون على الله تبارك وتعالى من هذا. أخذ قشة هيك قشة من التبن وقال: أهون على الله من هذا، ولكن أخشى أن يسلبني الإسلام. فأن تعيش وأن تموت على الإسلام أمر كبير جدا أيها الإخوة، وأمر عظيم لا يقدر عليه إلا بالله وتوفيقه ولطفه سبحانه وتعالى. أذكر قصة يرويها الرجل الصالح والعابد الشهير أيضا منصور ابن عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال منصور: كان لي أخ في الله تبارك وتعالى يأتيني ويزورني في شدة ورخائي، في شدة ورخائي. ثم ذكر شيئا من اجتهاده وعظم اجتهاده في العبادة أيها الإخوة، في الصلاة والقيام والتهجد وأمثال هذه الأشياء الطيبة. يقول منصور ابن عمار: حتى غاب عني مدة فسألت عنه، فقيل: هو مريض يشتكي، هو مريض يشتكي. فأتيته في بيته فوجدته مضطجعا على فراشه وقد ازرق وجهه وغلظت شفتاه واحمرت عيناه، الرجل في حالة زرية والعياذ بالله تبارك وتعالى. فقلت له: يا أخي، أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أدرك أنه في السياق في ساعة الاحتضار. قال: فنظر إلي شزرا، نظر إلي باحتقار باستخفاف. فقلت له: يا أخي ما بك؟ أكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فلم يلبني، لم يقلها ولا مرة. قال: فقلت له: والله لئن لم تفعل لا غسلتك ولا كفنتك ولا دفنتك. فقال لي: يا أخي يا منصور، هذه كلمة حيل بيني وبينها، يا أخي يا منصور، هذه كلمة حيل بيني وبينها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقلت: يا أخي، ولما؟ كيف يحال بينك وبين كلمة التوحيد؟ أين تلك الصلاة؟ أين ذلك الصيام؟ أين قيام الليل؟ أين ذكر الله؟ أين؟ قال: فقال لي: يا أخي يا منصور، هذه أعمال كنت أعملها وأتكبدها ليذكرني الناس ولأرى بينهم، يعني حتى يقال رجل صالح، رجل متصوف، رجل زاهد، رجل ذاكر، والعياذ بالله. لم يكن يعمل أيها الإخوة تلكم الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى، لم يكن يخلص فيها لوجه الله تبارك وتعالى، فحال الله بينه وبين كلمة التوحيد عند موته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بخير خاتمة. أي والله يا إخواني، الإخلاص عزيز. ومن هنا كان دعاء مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائمة، واحفظني بالإسلام قاعدة، واحفظني بالإسلام راقدة. شيء عظيم أن يحفظ الله عليك دينك، أن يحفظ عليك إيمانك وإسلامك. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رضوان الله تعالى عليه، كان ابن تيمية يقول: والله ما أظن أني ولا أحسب نفسي أني أسلمت إلى اليوم إسلاما جيدا. عجيب جدا، عجيب جدا. الإمام الجليل والعارف بالله ابن تيمية قدس الله سره يرى نفسه أنه لم يسلم إسلاما جيدا. أنا المكدي وابن المكدي، وكذاك كان أبي وجدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعود إلى حديثنا أيها الإخوة. إذن حديث الولي، ما معنى الولي؟ قد يتساءل بعض الناس: وما معنى الولي؟ أولياء الله أيها الإخوة. الولي في اللغة مشتق إما من الولي وإما من الولاء. الولاء المحبة والنصرة، وهذا المعنى بين. وأما الولي أيها الإخوة من غير تجديد، فهي بمعنى القرب والدنو، كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح لعمر بن أبي سلمة، قال: يا غلام، سم الله وكل مما يليك من الجهة القريبة منك الدانية إليك، وكل مما يليك، ليلني أولو الأحلام منكم والنهى، أي في الصلاة، في صلاة الجماعة. أيضا من القرب، ليكن خلفي مباشرة أولو الأحلام منكم والنهى، أو من الولاء كما قلت لكم المحبة والنصرة. والولي أيها الإخوة فعيل، وقد يحمل على الفاعلية وقد يحمل على المفعولية. على الفاعلية أنه هو الذي يتقرب من الله تبارك وتعالى ويتقرب إليه، وقد يحمل على المفعولية أي الذي قربه الله تبارك وتعالى إليه. على كل أيها الإخوة، أي ذلك كان، فالمعنيان متلازمان، لأن من اقترب من الله تبارك وتعالى بصدق النية وخلوص القصد والسريرة، فالله لا يضيع أجر من أحسن عمله، يقربه الله تبارك وتعالى. إذن يحمل على الفاعلية وعلى المفعولية في الوقت ذاته إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى. يقول تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته علي، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا مقام شريف جليل، مقام المحبوبية، أن تصير ضمن أولياء الله المحبوبين له وعنده سبحانه وتعالى. كان من دعاء نبي الله داود عليه الصلاة وعلى نبينا وآل كل وأصحابه والتسليمات والتشريفات، كان يقول: اللهم اجعلني من أحبابك، فإنك إذا أحببت عبدا غفرت ذنبه وإن كان عظيما، وقبلت عمله وإن كان يسيرا. وقد تساءل بعض أذكياء العلماء: هل هناك في كتاب الله تبارك وتعالى دليل وبرهان على أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا لم يعذبه كما قال داود؟ لأن بعض الناس قد يقول هذا أثر إسرائيلي، فإنك إذا أحببت عبدا لم تعذبه وإن كان ذنبه عظيما. هذا الأثر الإسرائيلي أيها الإخوة دليله في كتاب الله تبارك وتعالى، قال عز من قائل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أجاب الله تبارك وتعالى عليهم ونقض عليهم ما هدموه وهما وكذبا وزيفا بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. فصار معنى الآية أيها الإخوة بالمفهوم، مفهوم المخالفة، أن الله تبارك وتعالى لو أحب عبدا حقا لم يعذبه بذنبه. الله أكبر، الله أكبر. هذه أيضا الآية من أرجى الآيات لأهل الله تبارك وتعالى: اللهم اجعلنا في حرزك، ووضع علينا كنفك ولطفك، واجعلنا من أهل حبك، اجعلنا من عبادك الذين أحببتهم وأحبوك. إذن إذا أحب الله عبده يا إخواني لم يعذبه، وقبل عمله وإن كان يسيرا، وقبل عمله وإن كان يسيرا. النبي له دعوات ضارعات واجبات كثيرات يسأل فيها مولاه سبحانه وتعالى حبه وحب ما يحبه الله. اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني اللهم مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. كان يدعو عليه الصلاة وأفضل السلام أن يكون حب الله أحب إليه من كذا وكذا، ومن الماء البارد على العطش الشديد. ونحن نسأل الله من ورائه حبه تبارك وتعالى، وحب رسوله، وحب أوليائه الصالحين، وحب العمل الذي يقربنا إلى حبه. ونسأله تبارك وتعالى حسن الإجابة. وتابعوا معنا بعد الفاصل إخواني وأخواتي، جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهلا وسهلا بكم جميعا إخواني وأخواتي، وباركهم الله وأنار قلوبكم بمعرفته. إذن فإذا أحببته أصبحت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه، وإن استعاذ بي لأعيذنه. الله أكبر، عطايا جزيلة، إنها عطايا الشكور لا إله إلا هو، إنها عطايا الغفور العليم الشكور لا إله إلا هو. ما معنى إخواني وأخواتي أصبحت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده رجله؟ الحديث القدسي الجليل. هناك مذهبان شهيران نقبلهما أيها الإخوة للعلماء، ومذهب ثالث مرذول لا نعول عليه، مذهب الاتحادية والعياذ بالله والحلولية، مذهب أهل الزنادقة والتحلل والإلحاد، هذا لا يلتفت إليه ويلقى به أيها الإخوة في كل وعر وحزن كما يقال. ولكن المذهبان المقبولان في تفسير هذا الشطر الجليل من هذا الحديث الرباني المهيب هو قول من قال يصبح هذا العبد الصالح أيها الإخوة قائما بأمر الله، وقافا عند حده، منتهيا عن مناهيه في كل أمره، فيما يتعلق بالباطن والظاهر، فيما يتعلق إيه؟ بسمعه وبصره ويده ورجله وقلبه وفرجه، في كل شيء عبد رباني وقاف عند أمر الله تبارك وتعالى. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا يطمح ببصره إلى ما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ولا يلقي بسمعه إلى ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى، ولا يسعى برجله، ولا يرفع يده فيما لا يرضى الله تبارك وتعالى. هكذا، إذن هو عبد صين، عبد محافظ على حدود الله، والحافظون لحدود الله هو من هؤلاء المحافظين على حدود الله. هذا يراعي الله في سمعه وبصره ويده ورجله، طبعا ولسانه وبطنه وفرجه وفي سائر أمره. في حديث عبد الله بن مسعود المرفوع حين ندبهم الرسول بل أمرهم أن يستحيوا من الله حق الحياء، فقال بعضهم فإنا نستحي من الله حق الحياء، فأخبرهم النبي وعلمهم أن الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، في حديث آخر وأن تذكر الموت والبلى. ومعنى أن تحفظ الرأس وما حوى، الرأس يحوي ماذا؟ يحوي العينين، ويحوي الأذنين، ويحوي اللسان، ويحوي اللسان، يحوي هذه الجوارح. احفظ هذه الجوارح بأمر الله تبارك وتعالى على ما رسم الله وشرع. وأن تحفظ البطن وما حوى، البطن وما حوى، بعضهم أدخل في البطن الفرج. وظاهر الحديث أيها الإخوة ألا تدخل إلى جوفك شيئاً من حرام أو حتى فيه شبهة، تنزه عن الشبهات، تورع، خير دينكم الورع، خير دينكم الورع. هذا هو، هذا العبد الحفيظ، قال تعالى لكل أواب حفيظ، هذا هو العبد الحفيظ الذي يحافظ على أمر الله تبارك وتعالى، لا يقوم ولا يقعد، لا يأخذ ولا يترك أيها الإخوة إلا بأمر الله تبارك وتعالى. هذا معنى جليل، معنى جليل ومقبول بلا شك. وهناك معنى آخر مقبول إن شاء الله تعالى، أن الله تبارك وتعالى ينور أبصار وليه، أبصار أوليائه الصالحين وأسماعهم، ويمدهم بقوة من عنده في سائر جوارحهم وأركانهم وأعضائهم. فإذا بطشوا بطشوا بقوة من الله تبارك وتعالى لا بقوة بشرية، فالبشر ضعيف. وإذا سعوا سعوا بمدد من الله تبارك وتعالى ويسر أمرهم واختصر لهم المسافات، وكذلك ينظرون بنور الله ويسمعون بلطف الله وكرم الله تبارك وتعالى. في الحديث الذي أخرجه عبد الله بن مبارك وغيره، حديث الفراسة، اتقوا فراسة المؤمن. طبعا ليس فراسة، الفراسة الفروسية، لكن فراسة بالكسر. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. يحكى عن شيخ الطائفتين أبي القاسم بن محمد الجنيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن شابا نصرانيا أراد أن يختبره، فجاء هذا الشاب النصراني في هيئة مسلم وثياب مسلم، لكنه شد زنار النصارى على وسطه من تحت ثياب المسلمين لأنه نصراني، وجاء يلبس إيه؟ لبسة المسلمين، وجلس في مجلس الشيخ أبي القاسم بن محمد قدس الله سره. وحين صارت نهزة أو فرصة قال: يا شيخنا، يا إمام، يا أبي القاسم، أسألك في مسألة. قال: هات ما عندك يا بني. قال: ما معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟ فأطرق أبو القاسم هنيهة برأسه ثم رفع رأسه رضوان الله عليه وقال: معناها يا أخي أنك نصراني تلبس الزنار تحت لباسك هذا، جئت تختبرني وقد آن لك أن تسلم فأسلم. فأسلم الشاب. شيء عجب، شيء عجب. حين دخل أحد الصحابة وقد مر في طريقه بامرأة فيعني تأمل شيئا من محاسنها، تأمل شيئا من محاسن لمم لمم يلم به المرء ثم يستغفر الله، ودخل على عثمان ذي النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال عثمان: يدخل أحدكم علي وأثر الزنا في عيني؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أوحي بعد النبوة؟ قال: لا وحي بعد النبوة، ولكن فراسة المؤمن الصادقة، ولكن فراسة المؤمن الصادقة. هذا هو، هذا بعض معنى أصبحت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وبصره الذي يبصر به. في آخر حديث: أيها الإخوة، وإن سألني لأعطينه. أولياء الله أيها الإخوة في الجملة مجابو الدعوات، اللهم اجعلنا منهم، أجب دعوتنا واغسل حوبتنا وتقبل توبتنا. نعم، أولياء الله في الجملة مستجابو ومجابو الدعوات. طبعا الآثار والأخبار في هذا المعنى كثيرة جدا، من ألطفها ما في صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رضوان الله تعالى عليه، وهو حديث إيه؟ حديث الربيع بنت النضر. هذه الصحابية الجليلة كانت أخت أنس ابن النضر، الرجل الصاحب الجليل الذي كان مجاب الدعوة بشهادة رسول الله. الربيع بنت النضر في يوم من الأيام كسرت ثنية جارية لجماعة من الناس، لقبيلة من الناس، كسرت ثنيتها. فعرض أهلها، أهل الربيع يعني أنس ابن النضر إيه؟ وأهله، عرضوا على أهل الجارية الأرش، يعني الدية، دية إيه؟ هذه الثنية. فأبوا، فطلبوا منهم العفو، فأبوا، إلا أن تكسر ثنية إيه؟ الربيع بنت النضر رضي الله تعالى عنها. فاحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، فقضى بينهم بالقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص يعني لا يريدون الأرش الدية ولا يعطون العفو، والعفو أوسع، إذن القصاص. فقال أيها الإخوة أنس ابن النضر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع، ثنية أختي، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنية الربيع، أقسم على الله، يقسم أن ثنية أخته لن تكسر. ما الذي حصل أيها الإخوة؟ فقبل أهل الجارية، أصحاب الجارية قابلوا بالأرش، فعلق النبي الأبر صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بقوله: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وإن أنس ابن النضر منهم. هذا منهم، يقول هذا الصاحب الجليل منهم، أقسم على الله وأبره الله. هناك حديث آخر أيضا لا يقل عن هذا إيه؟ عجبا أيها الإخوة، رواه أبو نعيم الأصفهاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول سعد: إن عبد الله ابن جحش الصحابي الشهيد في أحد رضي الله عنه وأرضاه، إن عبد الله ابن جحش دعا يوم أحد، أو دعا يعني إيه عفوا قبل هذه المعركة فقال اللهم إذا كان من غد يوم المعركة أحد فلقني رجلا كافرا شديدا بأسه شديدا حرده أي غضبه يقاتلني فيك وأقاتله حتى يجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذناك فأقول فيك يا رب وفي رسولك فتقول صدقت. قال سعد رضي الله تعالى عنه أرضاه فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنيه معلقة بخيط لا إله إلا الله. هؤلاء هم الصالحون أيها الإخوة، هؤلاء أولياء الله وخاصته وخلصانه من عباده، من إذا أقسموا عليه تبارك وتعالى أبرهم، من إذا أقسموا عليه أبرهم. وأختم بحديث جليل أخرجه الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن من عباد الله الضعيف المستضعف أو المتضعف ذي طمرين، يكون ذا طمرين يعني ثوبين خلقين، من لو أقسم على الله لأبره. من عباد الله يجدون رجلا ضعيفا مضعفا ذا طمرين لو أقسم على الله لأبره، وإن البراء ابن مالك منهم، وإن البراء ابن مالك منهم. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه فلقد لقي البراء ابن مالك جماعة من المشركين فقال له المسلمون يا براء أقسم على ربك، فرفع يديه وقال اللهم إني أقسم بك إلا ما منحتنا أكتافهم، اجعل لنا الظفر عليهم واجعل الدبر عليهم. قال فمنحوا أكتافهم، ثم لقوا المشركين أو جماعة المشركين مرة أخرى في معركة فقالوا يا براء أقسم على ربك. الآن أمره أصبح مفتضحا، الكل يعرف أنه إيه لو أقسم على الله لباه الله في ساعته ومن فوره، وهو لا يريد هذه الشهرة، هذه الشهرة لا تجامع الإخلاص يا إخواني، تشوش على الإخلاص. فقال اللهم إني أقسم عليك إلا ما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك. طلب الشهادة رضي الله عنه وأرضاه. يقول أنس ابن مالك فمنحوا أكتافهم وقتل البراء ابن مالك رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اللهم اجمعنا بهم في مستقر رحمتك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء وفي جملة الصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.